بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحبوا بفاري الحضور وبالأخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 21 من شهر رجب من العام 35 بعد 400,000 للهجرة، في درسنا رقم 20 من قراءة وشرح معارج القبول للشيخ حافظ الحكم رحمه الله. قال رحمه الله: اللفظية جهمية، وهم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. مسألة: اشتهر عن السلف الصالح كأحمد بن حنبل وهارون الفروي وجماعة أئمة الحديث أن اللفظية جهمية، واللفظية هم من قال لفظي بالقرآن مخلوق. قال أئمة السنة رحمهم الله تعالى: ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، يعنون غير بدعية الجهمية. وذلك لأن اللفظ يطلق على معنيين: أحدهما الملفوظ به وهو القرآن، وهو كلام الله ليس فعلا للعبد ولا مقدورا له، والثاني التلفظ وهو فعل العبد وكسبه وسعيه. فإذا أطلق لفظ الخلق على المعنى الثاني شمل الأول وهو قول الجهمية، وإذا عكس الأمر بأن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق شمل المعنى الثاني وهي بدعة أخرى من بدع الاتحادية. وهذا ظاهر عند كل عاقل، فإنك إذا سمعت رجلا يقرأ قل هو الله أحد تقول هذا لفظ سورة الإخلاص، وتقول هذا لفظ فلان بسورة الإخلاص، إذ اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو كلام الله عز وجل. وهذا بخلاف ما ذكر السلف بقولهم: الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. فإن الصوت معنى خاص بفعل العبد لا يتناول المتلو المؤدى بالصوت البتة، ولا يصلح أن تقول هذا صوت قل هو الله أحد، ولا يقول ذلك عاقل، وإنما تقول هذا صوت فلان يقرأ قل هو الله أحد ونحو ذلك. نعم، إذا سمع كلام الله عز وجل منه تعالى بدون واسطة، كسماع موسى عليه الصلاة والسلام وسماع جبريل عليه السلام وسماع أهل الجنة كلامه منه عز وجل، فحينئذ التلاوة والمتلو صفة للباري عز وجل، ليس من أشياء المخلوق تعالى الله علوا كبيرا. هذه المسألة أيها الأحبة من المسائل التي تفرعت على المسألة الكبرى، المسألة البدعية الخبيثة التي اختلقها المعتزلة وأضرابهم وكبرهم الجهمية في مسألة خلق القرآن. تفرعت عنها هذه المسألة التي عرفت عند أهل العلم بمسألة اللفظية. فهناك أناس يقول لا أقول لفظي بالقرآن، هذا سيأتون اللي هم الواقف، لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق، هذا الواقف سيأتي عليهم كلام. لكن الذي يقول لفظي وكأنه يريد أن يقول أنا أتخلص علشان لا أقول القرآن مخلوق وإنما أقول لفظي بالقرآن مخلوق، قال العلماء قد بدعوا هذا. ليه؟ لأن كلمة اللفظ أمر يشترك فيه شيء يتعلق بالله جل جلاله وشيء يتعلق بالعبد، كلمة اللفظ. فاللفظ يشمل صوت العبد، وهذا صوته مخلوق وفعله ونسمه وما إلى ذلك، ويشمل المتلو الذي يقرأه وهو كلام الله، وكلام الله غير مخلوق. هذا الأمر ولغ فيه أناس و ودع فيه ناس ورد فيه على أناس، وسارت فيها إشكالات كبيرة خاصة في عهد الدولة العباسية. وإنما سلف الأمة رحمهم الله أتوا بهذه العبارة التي قليل أن يقال فيها أنها تكتب بماء الذهب، يقول لك الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. ما تختلط عندك الأمور على الأطلاق، الصوت صوت القاري، أنا أسمع رجل يقرأ في الغرفة الثانية أقول هذا صوت من؟ هذا صوت ناصر. هذا كلام من؟ هذا كلام الله. أما الذي يقول لفظي ويلبس على الناس فهذا مما جعل علماء الأمة يبدعونه ويضللونه في ذلك. قال الشيخ: ما قاله لا يقبل التبديل. قال الله تعالى: ما يبدل القول لدي. وقال تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك كلام بدل لكلماته. وقال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته هو السميع العليم. وقال تعالى لا تبديل لكلمات الله. كلا أي لا يكون ذلك ولا أصدق منه أي من الله تعالى. قيلا أي قولا وهو تمييز محول عن اسم لا والتقدير لا قيل أصدق من قيله. قال الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. وقال تعالى في الآية الأخرى ومن أصدق من الله قيلا أي من أصدق من الله تعالى في حديثه وخبره ووعده ووعيده. الجواب لا أحد. وفي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث. أما المسألة التي سينتقل لها الآن فهذه أيضا من المسائل الكبار التي ظل فيها أقوام ولا يزال الضلال في هذه المسألة إلى هذا اليوم. تلكم أيها الأحبة هي صفة النزول. هذه المسألة مثل ما أننا قد تكلمنا عن صفة العلو وقلنا أنها مما دل عليه الفطرة والعقل والنقل. أما مسألة النزول فلم يدل عليها إلا إيش؟ الوحي النص. لو ما أخبرنا الله تبارك وتعالى بنزوله اللائق بجلاله ما هناك مجال لمسألة الذين ظلوا في مسألة بصفة النزول. إنما أتوا أيها الأحبة من باب تشبيه الخالق بالمخلوق، فإنه مستقر عندهم وعند الناس كلهم أن من نزل من هذا المكان إلى هذا المكان فقد ترتب عليه خلو هذا المكان العالي وامتلاء هذا المكان النازل بمن نزل فيه. نقول هذا كله في محيط من؟ في محيط المخلوق. كيف تحاكمون من سماواته كلها وأرضه ليست بالنسبة لعرشه مع أنه مخلوق إلا كحلقة في أرض فلا؟ كيف يأتي هذا؟ هذا قياس باطل، لأنه لا بد في القياس من إيش؟ من اتحاد العلة. هذا قياس باطل. سماواته وأرضه بالنسبة للمخلوق من مخلوقاته وهو العرش كحلقة في أرض فلا، أجل عرشه سيكون له لا شيء، لأن الله أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم. ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الماتع الرائع التدمرية، وهو من أعظم الكتب على صغر حجمه في تدمير ضلالات المؤولة، يقول إذا قال لك كيف ينزل قل له كيف هو. إذا قال لك كيف ينزل الله قل له أنا أسألك قبل ما أجيب الله كيف هو. يقول أنا لا أدري. قل أنا لا أدري عن كيفية نزوله، لأن العلم بكيفية الصفة تستلزم العلم بكيفية الموصوف، وأنا وأنت والموصوف نقول ليس كمثله شيء، والذي ليس كمثله شيء في ذاته ليس كمثله شيء في صفاته. كيف تطالبني بأن أبين لك كيفية النزول وأنت ما عرفت كيفيته هو ذاته تبارك وتعالى؟ لأن كيفية ذاته وكيفية صفاته محجوبة على الخلق كله، فلا يعلم كيف الله إلا الله، ولا يعلم كيف نزول الله إلا الله، ولا يعلم كيف استواء الله إلا الله، ولا يعلم كيف غضب الله إلا الله، ولا يعلم كيف رضى الله إلا الله، ولا يعلم الإنسان. كل صفاته تتبع ذاته تبارك وتعالى. هذه الصفة أيها الأحبة بلغت التواتر، صفة النزول. من هنا يقول بعض الناس ليش أنتم تشتدون وتبدعون الأشاعرة ولا غيرهم؟ يا سبحان الله، أمر وصل إلى قضية التواتر. أنتم يا الأشعرية تقولون لا يؤخذ في العقيدة إلا بالتواتر، كيف ما أخذتم بحديث النزول وهو من الأحاديث المتواترة؟ هذا من تناقضكم وكذبكم. تقولون لا يؤخذ بأحاديث الأحاد في العقيدة، سلمنا جدلا مع أن هذا مرفوض تماما، لكن لو أخذنا بمنطق لماذا لما أتينا عن صفة النزول وهي قد بلغت التواتر لم تأخذوا بها وهي أحاديث متواتر؟ أي نعم، عارض العقول العفنة.

من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي من من من من حتى يطلع الفجر؟ هذا المسألة تجد أن بعض الناس لا يصل عنده اليقين في هذا، أو ما نقول اليقين، خلنا نقول الفعل، إلا إذا مصه الضر، فتجده يتحرى أوقات الإجابة، ومن أوقات الإجابة الثلث الأخير من الليل. طيب لماذا لا يكون الإنسان حريصا دائما على أنه لو استيقظ أو يوقظ نفسه ويستخدم الوسائل ما يوقظه، ولو أن يدعو في دقيقة أو دقيقتين؟ فكيف لو صلى، وكيف لو تهجد، وكيف لو استغفر ربنا؟ كان خيرا عظيما جدا. لكن أتكلم في مسألة أن الله تبارك وتعالى ذكر في الأسئلة الذي يقول من من من خير الدنيا وخير الآخر، إن كان الذنوب يقول أغفر، وإن كان رزق أو فقر أو مرض قال أعطيك. هذا وعد الذي لا يخلف الميعاد، هذا كلام الذي كلامه أصدق الكلام، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. هذا الأمر يا إخوة لا بد أن ينبه الناس إلى مثل هذه الأمور. هذه من الأحاديث ومن الصفات التي تحبب الخالق إلى خلقه، لكن تحتاج إلى من يفتح القلوب المغلفة من قلوب الناس، يشرح لهم هذا الأمر. هذا واجب طلبة العلم. ربكم الغني بيده ملكوت السماوات والأرض كلها، بيده النفع والضر، وكل ما في هذا الكون ملكه، وهو الصادق في كل ما وعد تبارك وتعالى. لا أصدق من الله ولا أوفى من الله، وإنما البلاء من أنفسنا نحن. عندك هذا الوقت، هل جربت أن تتضرع إلى الله في هذا الأمر فتدعو؟ هذا الأمر سلام. هذه المسألة من المسائل التي ينبغي أن يعنى بها في مسألة أن حديث النزول هو من الأحاديث التي تحبب الله إلى خلقه، تحبب الله إلى خلقه تبارك وتعالى. يعني هو الذي يقول من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي مريض فأشفيه، فقير فأعطيه. هذا يعني أمر وعد صادق وجازم. فحين ننبه الناس إلى مثل هذا الأمر، وحين نلفت أنظار الناس حتى نقطع مسألة الإلف والعادة التي بلدت أحاسيس الناس حين يقرؤون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآيات الله في كتابه فلا يتدبرونها، هذا مهمتكم يا طلبة العلم. قال الشيخ: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول جل جلاله: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. حديث صحيح رواه النسائي وأبو الوليد الطيالسي. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا لثلث الليل فيقول: ألا عبد من عبيدي يدعوني فأستجيب له، أو ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له، ألا مقتر عليه رزقه، ألا مظلوم استنصرني فأنصره، ألا عانا يدعوني فأفك عنه. فيكون ذلك مكانه حتى يفي الفجر، ثم يعلو ربنا عز وجل إلى السماء العليا على كرسي رواه الدار قطني. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى سماء الدنيا ثم بسط يده فقال: من يسألني فأعطيه، حتى يطلع الفجر. حديث حسن رواه أحمد في مسنده، ورجاله أئمة. ورواه أبو معاوية بلفظ: إن الله تعالى يفتح أبواب السماء ثم يهبط إلى السماء الدنيا ثم يبسط يده فيقول: ألا عبد يسألني فأعطيه، حتى يطلع الفجر. عن رفاعة الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل نزل الله إلى سماء الدنيا فقال: ألا سائل عن عبادي غيري، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، حتى ينفجر الفجر. حديث صحيح رواه أحمد بن مسند. وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وإن داود خرج ذات ليلة فقال: لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه. إلا أن يكون ساحرا أو عشارا. رواه الإمام أحمد. ما هو العشار؟ أي اللي يعني الجمارك. أحسنت. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى في آخر ثلاث ساعات بقين من الليل ينظر في الساعات الأولى منهن. هذا من الأحاديث التي فيها نكارة. الذهبي بعد أن ساق الحديث قال فيه ألفاظ منكرة لم يأتي بها غير زياد وقد انفرد بحديث الرقية. لذلك قلنا أنه فيه نكارة متن وفيه نكارة سند. فهذا من بعض الألفاظ التي فيها نكارة متن حتى لو صحت سندا. ينزل الله تبارك وتعالى في آخر ثلاث ساعات بقين من الليل ينظر في الساعات الأولى منهن في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره فيمحو ما يشاء ويثبت، ثم ينظر في الساعات الثانية في جنة عدن وهي مسكنه الذي يسكن لا يكون معه فيها للأنبياء والشهداء والصديقون وفيها ما لم يرى أحد ولم يخطر على قلب بشر. ثم يهبط في آخر ساعة من الليل يقول ألا مستغفر فأغفر لها، ألا سائل فأعطيها، ألا داعي فأستجيب لها. رواه عثمان ابن سعيد الدارمي. وروى موسى ابن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول ألا عبد يدعوني فأستجيب لها، ألا ظالم لنفسه يدعوني فأقبله، فيكون كذلك إلى مطلع الصبح ويعلو على كرسيه. وعن أبي الخطاب رضي الله عنه أنه قال وقد سئل عن الوتر أحب أوتر نصف الليل فإن الله يهبط من السماء السابعة إلى السماء الدنيا فيقول هل من مذنب، هل من مستغفر، هل من داع حتى إذا طلع الفجر ارتفع. رواه اللي عندها طبعا. شو اللي عندك يا محمد؟ محمد بن سعد ابن سعد. صح يا شباب، مكتوب عندكم محمد بن سعيد، هذا خطأ مطبعي. رواه محمد بن سعد في طبقاته، الإمام المحدث المعروف طبقات بن سعد، رواه في طبقة. وعن عمرو بن عامر السلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل أو قال نصف الليل ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول هل من عان فأفكه، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. رواه ابن مندة. وعن عبيد بن السباق أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا عن من آخر الليل فينادي منادي في السماء العليا ألا نزل الخالق العليم، فيخرج أهل السماء وينادي فيهم مناد لذلك فلا يمر بأهل السماء إلا وهم سجود. رواه أبو داود. والمحقق ذكر أن الحديث منكر في زيادات منكرة كما قلنا في بعض الألفاظ. وروى أبو اليمان ويحيى بن أبي بكير وعبد الصمد بن النعمان ويزيد بن هارون، وهذا سياق الحديث. أخبرنا جرير بن عثمان قال حدثنا سليمان. نعم لا جرير من يراجع لنا؟ خلاص حط عندك ملاحظة الشيخ حتى لا تنسى الله يثيبك، هل هو حريز ويؤتى بترجمة الله يثيبك أو جرير. قال حدثنا سليمان بن عامر عن عمرو بن عبسة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله جعلني الله فداك شيء تعلمه وأجهله ينفعني ولا يضرك، ما ساعة أقرب من ساعة وما ساعة تبقى فيها، يعني الصلاة. فقال يا عمرو بن عبسة لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، إن الرب تعالى يتدلى من جوف الليل فيغفر إلا ما كان من الشرك والبغي، والصلاة مشهودة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع على قرن الشيطان وهي صلاة الكفار، فأقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس، فإذا استعلت الشمس فالصلاة مشهودة حتى يعتدل النهار، فإذا اعتدل النهار فأخر الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم، فإذا فاء الفيء فالصلاة مشهودة حتى تدلل الغروب فإنها تغيب بين قرن الشيطان، فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس. وهو في مسلم مطولا. المحقق ليس في أصل الحديث أنه عند مسلم، فليت هذا أيضا من المسائل اللي لو أيوه. وفي المطبوع يحيى بن أبي بكر وجرير بن عثمان هو خطأ، والصواب ما أثبتناه وليس أصل الحديث عند مسلم حتى يرد عنده مطول. فعلا هذا أيضا ذكر ليس الحديث عند مسلم. يعني شوف حافظ رحمه الله مع أنه حافظ ومع جلالة قدره ما في بشر يعني إلا ويخطئ يعني كتب الله العصمة لنبيه صلى الله عليه وسلم، أما البشر كلهم يخطئ ويصيب. قلت إيه راجع يا شيخ، نبغى التراجم، التراجم اللي بتثبت. قلت وهذا معنى قوله تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا،

قال فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم فيقول أنت ربنا فلا يكلمه للأنبياء فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه فيقولون الساق فيكشف عن ساقه فيسجد لهم كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. وذكر الأحاديث والأحاديث في هذا كثيرة. قال الذهبي رحمه الله أحاديث نزول الباري متواترة وقد سكت طرقها وتكلمت عليها بما أسأل عنه يوم القيامة. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.